أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال وجزء المقول في جواب ما هو إن كان مذكورا بالمطابقة يسمى واقعا في طريق ما هو كالحيوان والناطق بالنسبة إلى الحيوان الناطق في جواب السؤال بما هو عن الإنسان وإن كان مذكورا بالتضمن يسمى داخلا في جواب ما هو كالجسم والنامي والحساس والمتحرك بالإرادة الدال عليها الحيوان بالتضمن. أقول المقول في جواب ما هو هو فرغ المصنف من بيان الكليات الخمسة بما يرتبط بها، بقي أن يشير إلى مطلبين. المطلب الثاني حول تقسيمات الفاصل. المطلب الأول حول بيان المقول في جواب ما هو والداخل في جواب ما هو. ذكرنا نحن عليكم السلام ورحمة الله أنه إذا قيل ما هو الإنسان فإذا كان الجواب هو حيوان ناطق كان الحيوان الناطق يدل على ماهية الإنسان دلالة مطابقية، فإذا كان الجواب الذي يقع عن سؤالي ما هو الإنسان يدل على ماهية الإنسان دلالة مطابقية يسمى أنه وقع في جوابي ما هو، فالحيوان الناطق وقع في جواب ما هو بلحاظ أنه يدل على ماهية المسؤول دلالة مطابقية. وعندنا مصطلح آخر يعبر عنه بمصطلح الواقع في طريق ما هو، وعندنا مصطلح ثالث يعبر عنه الداخل في طريق ما هو. فالحاصل أنه توجد ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول هو ما وقع في جواب ما هو، ومتى يكون الشيء واقعا في جواب ما هو؟ إذا كان الجواب يدل على تمام ماهية المسؤول دلالة مطابقية، فإذا قيل ما الإنسان أجيب بأنه حيوان ناطق، فالحيوان الناطق يعبر عنه أنه جواب وقع فيما مقول فيما هو أي في سؤال ما هو. أما إذا لاحظنا الحيوان لوحده يعني الجزء، أو لاحظنا الناطق الذي هو جزء من مجموع معنى الحيوان ناطق، تارة يكون الجزء الذي يدل على ماهية الإنسان مذكورا كما إذا قيل الحيوان حيوان، ما الإنسان حيوان ناطق. إذا لاحظنا الحيوان فنجد أن الحيوان يدل على ماهية الإنسان، ولكن الحيوان بما أنه مذكور ف فهو يدل على معنى الحيوان دلالة مطابقية. لاحظوا الفرق، الحيوان الناطق الذي هو مجموع معنى الإنسان، الحيوان الناطق يدل على معنى الإنسان دلالة مطابقية، وهذا هو المعبر عنه مقول في جواب ما هو. وتارة لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان الذي هو جزء من مجموع معنى الحيوان الناطق، هذا يعبر عنه واقع في طريق ما هو. ومن الواضح أن لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان بالمطابقة أو بالتضمن، بالمطابقة، لفظ الحيوان تمام معنى معنى الحيوان، لا الحيوان بالنسبة إلى الإنسان. لاحظوا عندنا نسبتان، عندنا الحيوان الناطق بما هو مجموع يدل على الإنسان، هذا يعبر عنه مقول في جواب ما هو. فإذا قيل ما هو الإنسان أجبت بأنه حيوان ناطق. وتارة نلاحظ الجزء، نلاحظ الحيوان أو نلاحظ ناطق، نجد أن لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان دلالة مطابقية، فيعبر عنه أنه واقع في طريق ما هو. لماذا يقع في طريق ما هو؟ لأنه من الواضح أن لفظ الحيوان الذي يدل بالمطابقة على معنى الحيوان هو جزء من الجواب المقول لسؤال ما هو، فهو طريق لمعرفة ماهية ما هو، لمعرفة الماهية، لمعرفة ماهية الإنسان. والنسبة الثالثة، وتارة نجد أن الجزء يدل عليه لفظ الحيوان ولكن ليس دلالة مطابقية بل دلالة تضمنية كالجسم النامي. من الواضح أن دلالة لفظ الحيوان على الجسم النامي ليست دلالة مطابقية بل هو دلالة تضمنية. إذا كان الجزء يدل على معنى شيء بنحو الدلالة التضمنية يعبر عنه أنه داخل فيما هو. فالحاصل أنه إذا كان المجموع يدل على ماهية الإنسان دلالة مطابقية قيل مقول في جواب ما هو. إذا لاحظنا المقول في جواب ما هو، تارة نلحظ الجزء أي لفظ الحيوان الذي يدل على معنى الحيوان بالمطابقة فيعبر عنه واقع في طريق ما هو، وإن كان الجزء يدل على شيء بالتضمن كدلالة الحيوان على الجسم النامي فيعبر عنه أنه داخل في ما هو أو في جواب ما هو. قال أقول المقول في جواب ما هو، هو أي تعريف المقول في جواب ما هو، هو الدال على الماهية المسؤول عنها. الماهية المسؤول عنها هي الإنسان، ما هو الإنسان، خب يدل عليها بالمطابقة، فالحيوان الناطق يدل على ماهية الإنسان المسؤول عنها دلالة مطابقية. كما إذا سئل عن الإنسان بما هو فأجيب بالحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هو الدال والمدلول هو ماهية الإنسان، فإن الحيوان الناطق يدل على ماهية الإنسان مطابقة. وأما جزء الماهية كالحيوان أو الناطق فإن كان مذكورا في جواب ما هو بالمطابقة، أي بلفظ يدل عليه بالمطابقة كلفظ الحيوان، فإن لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان دلالة مطابقية، يسمى واقعا في طريق ما هو كالحيوان أو الناطق، فإن معنى الحيوان جزء مجموع معنى الحيوان ناطق. المقول في جواب السؤال بما هو عن الإنسان وهو أي معنى الحيوان مذكور بلفظ الحيوان الدال عليه أي على معنى الحيوان مطابقة، لأن دلالة اللفظ على تمام معناه دائما تكون دلالة مطابقية كما قرأنا في بحث الدلالة. وإنما سمي واقعا في طريق ما هو لأن المقول في جواب ما هو هو طريق ما هو، يعني طريق إلى معرفة الماهية، فلفظ الحيوان الذي يدل على معنى الحيوان طريق إلى معرفة ماهية الإنسان، والناطق الذي يدل على معنى الناطق يكون طريقا إلى معرفة ماهية الإنسان. وهو أي الحيوان واقع فيه، واقع فيه أي في ويقع في طريق في يقع في الطريق إلى معرفة ماهية الإنسان. وإن كان الحالة الثانية الجزء مذكورا في جواب ما هو بالتضمن أي بلفظ يدل بالتضمن يسمى داخلا في جواب ما هو كمفهوم الجسم النامي أو الحساس أو المتحرك بالإرادة، فإنه أي الجسم النامي جزء معنى الحيوان الناطق المقول في جواب ما هو، وهو أي الجسم النامي أو الحساس أو المتحرك بالإرادة مذكور فيه بلفظ الحيوان الدال عليه أي على الجسم النامي بس، لأن دلالة الحيوان على الجسم النامي دلالة تضمنية. وإنما انحصر جزء المقول دفع إشكال حاصله، يقول تارة الحيوان لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان دلالة مطابقية فيقال واقع في طريق ما هو، وأخرى لفظ الحيوان يدل على الجسم النامي دلالة تضمنية فيقال يقال أنه داخل في جواب ما هو. لما لا يقال بأنه يدل أحيانا دلالة التزامية على شيء؟ فإن الحيوان يدل على الكاتب اللازم للإنسان دلالة التزامية، لماذا حصرتم الدلالة دلالة الجزء إما بنحو المطابقة وإما بنحو التضمن ولم يذكر ما كان بنحو الالتزام؟ يقول لما قلناه ولما سيجيء بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في التعاريف، لهذا لا يصح أن يكون المعرف بنحو الدلالة الالتزامية. قال وإنما انحصر جزء المقول، المقول بمعنى المحمول، في جواب ما هو في القسمين، يعني ما أي قسمين؟ يعني ما كان في طريق ما هو وما كان داخلا في جواب ما هو. لما؟ قال لأن دلالة الالتزام مهجورة في جواب ما هو، بمعنى أنه لا يذكر في جواب ما هو لفظ يدل على الماهية المسؤول عنها أو على أجزائها بالالتزام اصطلاحا. قال والجنس العالي جاز أن يكون له فصل يقومه لجواز تركبه من أمرين متساويين. أو أمور متساوية، ويجب أن يكون له فصل يقسمه، والنوع الثالث يجب أن يكون له فصل يقومه، ويمتنع أن يكون له فصل يقسمه، والمتوسطات يجب أن يكون لها فصول تقسمها وفصول تقومها، وكل فصل يقوم العالي فهو يقوم السافل من غير عكس كلي، أي بمعنى وليس كل مقوم السافل يكون مقوما للعالي، وكل فصل يقسم السافل فهو يقسم العالي من غير عكس كلي. أقول يشرع المصنف في بيان تقسيم الفصل إلى فصل مقوم وإلى فصل مقسم. ذكرنا نحن ما معنى الفصل، وذكرنا تقسيمات الفصل إلى فصل قريب وإلى فصل بعيد. يشرع بعد ذلك المصنف في بيان نسبة الفصل، فيقال للفصل ثلاث نسب. النسبة الأولى، تارة ننسب الفصل إلى النوع، وأخرى ننسب الفصل إلى الجنس من حيث تقسيمه، وأخرى ننسب الفصل إلى الجنس من حيث تحصيله. إذا نسب الفصل إلى النوع، كما إذا نسبنا الناطق إلى الإنسان، يكون الفصل بالنسبة إلى النوع مقوما، ومعنى أنه مقوم أي أنه داخل في حقيقته، بحيث يكون الفصل قوامه، ويعبر عن الفصل بأنه من علل القوام، فالذي يقوم ماهية الإنسان هو الناطق. فالفصل بالنسبة إلى النوع يكون فصلا مقوما، ومعنى أنه مقوم أي أنه داخل في حقيقته، أي أنه جزء من ماهيته. وتارة ينسب الفصل إلى الجنس كالناطق بالنسبة إلى الحيوان، فالناطق بالنسبة إلى الحيوان لا يعتبر مقوما له، لأن الحيوان لا يتقوم بالناطق، الحيوان يتقوم بالحساس، الناطق ليس جزءا من ماهية الحيوان، وحينئذ لا يكون الناطق مقوما للحيوان. الناطق يحصل الحيوان في الإنسان، وهذا ما يعبر عنه بالفصل المحصل. فالحيوان بمثابة المبهم، لأن الحيوان جنس والجنس مبهم، فالذي يرفع إبهام الجنس هو الفصل، فإذا جاء الفصل وانضم إلى الحيوان تحصل الإنسان، وإذا جاء الصاهر وانضم إلى الحيوان تحصل الفرس. فالناطق بالنسبة إلى الحيوان يكون فصلا محصلا، وأيضا تارة يكون مقسما، أي أن الناطق إذا انضم إلى الحيوان قسم الحيوان إلى إنسانين، قسم الإنسان إلى حيوان وإلى غيره، قسم الحيوان إلى إنسان وإلى غيره. فنقول في المقام الناطق تارة ينظر إليه كمحصل وكموجد، التحصيل بمعنى الإيجاد، وأخرى يلحظ بما أنه يقسم الجنس إلى حصتين، إلى حصة يقومها الناطق وهي الإنسان، وإلى حصة لا توجد مع الناطق وهو غير الإنسان. ولهذا قال أقول الفصل له نسبة إلى النوع ونسبة إلى الجنس، أي جنس ذلك النوع كالحيوان، فإن الحيوان جنس الإنسان، فأما نسبته إلى النوع فبأنه مقوم له كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإن الناطق يقوم الإنسان. وما معنى أنه مقوم؟ أي داخل في قوامه وجزء له، جزء من ماهيته. ولهذا يعبر عن الفصل بأنه من علل القوام، والجنس كذلك. وأما نسبة الفصل إلى الجنس كنسبة الفصل إلى الحيوان، فإن الفصل أي الناطق مقسم له، أي محصل قسم أي محصل قسم له وهو الإنسان، فالناطق إذا انضم إلى الحيوان حصل الحيوان في الإنسان، فإنه إذا انضم الفصل الناطق إلى الجنس صار المجموع الحيوان الناطق أي الإنسان قسما من الجنس، أي الإنسان قسم من الحيوان ونوعا له، فالإنسان يكون قسما من الحيوان والإنسان نوع للحيوان. مثلا الناطق إذا نسب إلى الإنسان فهو داخل في قوامه وماهيته، وإذا نسب إلى الحيوان صار حيوانا ناطقا أي إنسانا وهو قسم من الحيوان ونوعا له. إذا تصورت هذا فنقول إذا لاحظنا الجنس العالي، الجنس العالي ما هو المراد به؟ ما لم يكن جنس فوقه، ما لا جنس فوقه، وما كان تحته جنس كالجوهر، فالجوهر لا جنس فوقه وتحته جنس وهو مطلق الجنس. الجنس العالي بما أنه يندرج تحته أنواع إضافية، فلا إشكال أنه يحتاج إلى فصل مقسم. بما أن الجوهر عبارة عن جسم، عبارة عن حيوان، عبارة عن نبات، عبارة عن إنسان، عبارة عن فرس، بما أن الجوهر يندرج تحته أنواع متعددة فيحتاج إلى فصل يقسمه، وهو الأبعاد الثلاثة. فيقال الأبعاد الثلاثة فصل يقسم الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم، الطول والعرض والارتفاع والعمق. الكلام أن الجنس العالي الذي لا جنس فوقه هل يجب أن يكون له فصل مقوم؟ هنا قولان. القول الأول أنه يجوز أن يكون له فصل مقوم، القول الثاني يمتنع أن يكون له فصل مقوم. أما وجه الامتناع بلحاظ أن ما لا جنس له لا فصل له، والمفروض أن الجنس العالي لا جنس له وبالتالي لا يكون له فصل، فلهذا يمتنع أن يكون للجوهر أن يكون للجنس العالي كالجوهري فصل يقومه، لأن ما لا جنس له لا فصل له. القول الثاني يمكن أن يكون له فصل. لما؟ لما تقدم بحث هذه القضية يجوز أن يكون هناك فصل يميز الماهية عن مشاركاتها لا في الجنس بل في الوجود. متى؟ فيما إذا افترضنا وجود ماهية تتركب من أمرين متساويين أو من أمور متساوية، فأحدها يكون فصلا يميز الجوهر عن مشاركاته في الوجود لا في الجنس، لأنه لا جنس فوقه. هذه الكبرى تقدم تفصيلها طويلا في مبحث الفاصل. قال إذا تصورت هذا سنقول الجنس العالي يريد بالجنس العالي هنا الذي لا جنس فوقه، لأنه بعد ذلك سوف يعبر بالعالي ولا نريد به العالي بمعنى الذي لا يكون فوقه شيء. الجنس العالي أي الذي لا جنس فوقه جاز أن يكون، يجوز أن يكون له فصل يقومه. لما؟ لجواز أن يتركب من أمرين متساويين يساويانه ويميزانه عن مشاركاته الوجودية، وهذا ما عبرنا عنه بالفصل الوجودي في قبال الفصل الجنسي. وقد امتنع القدماء عن ذلك، يعني أنه لا يمتنع أن يكون له فصل يقومه، بناء على أن كل ماهية لها فصل يقومها لا بد أن يكون لها جنس، لأن ما لا جنس له لا فصل له. وقد سلف ذلك يعني، وتقدم هذا الكلام في بداية مبحث الفاصل. ويجب أن يكون له أي للجنس العالي فصل يقسمه. لما؟ ما الدليل؟ قال لوجوب أن يكون تحته أنواع. المفروض أن الجوهر تحته أنواع، تحته الجسم والحيوان والإنسان والفرس والبقر والنبات والشجر وغير ذلك. وفصول الأنواع بالقياس إلى الجنس مقسمات له. خب، ما هو الفصل الذي يقسمه؟ يقسم الجوهر. يقول فصول الأنواع، تعال إلى الجسم. الجسم ما هو فصله؟ الأبعاد الثلاثة. الأبعاد الثلاثة التي تقوم الجسم أي الطول والعرض والعمق، الأبعاد الثلاثة الذي بها يتقوم الجسم بالنسبة للجوهرية التي تقسم الجوهر إلى جسم وإلى غير جسم. الناطق، النامي. النامي هو الذي يقوم الجسم نامي، ولكن النامي بالنسبة للجوهر يكون مقسما له، يقسم الجوهر إلى نام وغير نام. الناطق الذي يقوم الإنسان بالنسبة للجوهر يقسم الجوهر، فيقال الجوهر إما ناطق أو غير ناطق. قال وفصول الأنواع، أي أنواع التي تندرج تحت الجوهر، ما هي فصولها؟ الجسم النامي فصله الأبعاد في الجهات الثلاث، هذا مطلق الجسم عفوا. الجسم النامي النمو، الحيوان الحساس، الإنسان الناطق، بالقياس إلى الجسم مقسمات له. والنوع الساتل، يقول أما إذا جئنا إلى النوع الساتل كالإنسان، فالإنسان يجب أن يكون له فصل يقومه. لماذا؟ لأن له جنس، وما له جنس يجب أن يكون له فصل، ولكنه يمتنع أن يكون للإنسان فصل مقسم. لما؟ لأن المقسم يقسم الجنس إلى أنواعه، والمفروض أن النوع لا يندرج تحته أنواع. ما تحت الإنسان أفراد وليست أنواع. قال: والنوع السافل يجب أن يكون له فصل مقوم. لما؟ لأنه له جنس، وما له جنس يجب أن يكون له فصل. ويمتنع أن يكون له للنوع السافل كالإنسان فصل مقسم، لأن الفصل المقسم يقسم الجنس ويحصله في أنواعه، والمفروض أن الإنسان لا أنواع تحته بل أفراد. أما الأول الوجوب، وجود الفصل المقوم للإنسان، فلوجوب أن يكون فوقه، أي فوق النوع السافل فوق الإنسان، جنس، المقدمة الثانية، وما له جنس لا بد أن يكون له فصل يميزه عن مشاركاته في ذلك الجنس كالناطق بالنسبة إلى الإنسان. وأما الثاني أي يمتنع أن يكون له فصل مقسم، قال: فالامتناع أن يكون تحت النوع السافل تحت الإنسان أنواع. فإن قلت ما الدليل على أن النوع السافل لا أنواع تحته؟ نقول: لو كان له نوع إذا لم يكن سافلا، لأن السافل هو الذي لا نوع تحته. قال: وإلا أي إن كان تحته أنواع لم يكن سافلا بل متوسطا. خب، والمتوسطات سواء كانت أنواعا أو أجناسا. نوع متوسط نظير ماذا؟ الحيوان. الحيوان فوقه نوع تحته نوع. جنس متوسط، الجسم النامي أحسنتم، فوقه جنس تحته جنس. يقول: المتوسطات سواء كانت من الأجناس أو من الأنواع يجب أن يكون لها فصل مقسم لأنها تحتها أنواع. الحيوان الذي هو نوع متوسط تحته أنواع، فيجب أن يكون له فصل يقسمه وهو الناطق. الناطق يقسم الحيوان إلى إنسانين وإلى غيره. أيضا الجنس المتوسط كالجسم النامي، الجسم النامي جنس متوسط يجب أن يكون له فصل مقسم. لما؟ لأن تحته أنواع، فالذي يقسم الجسم النامي هو الحساس، فالحساس يقسم الجسم النامي إلى حيوان الحساس وإلى غيره. وأيضا يجب أن يكون للمتوسطات فصول مقومة باعتبار أن فوقها أجناس، وما فوقه جنس يحتاج إلى فصل يميزه عن مشاركاته الجنسيات. قال: والمتوسطات سواء كانت أنواعا أو أجناسا يجب أن يكون لها فصول مقومات. لما؟ لأن فوقها أجناس، وفصول مقسمات لأن تحتها أنواعان. ثم وصل بعد ذلك إلى بيان قاعدتين. القاعدة الأولى هي: مقوم العالي مقوم للسافل ولا عكس. القاعدة الثانية: مقسم السافل مقسم للعالي ولا عكس. نأتي إلى بيان القاعدة الأولى: مقوم العالي مقوم للسافل من دون عكسين، أي وليس كل ما كان مقوما للسافل يكون مقوما للعالي، بل بعض مقوم السافل يكون مقوما للعالي. قبل بيان هذه القاعدة ينبغي أن نلتفت أن المراد بالعالي وبالسافل ليس العالي بمعنى الذي لا نوع فوقه أو لا جنس فوقه، كما ليس المراد بالسافل أي الذي لا نوع تحته أو لا جنس تحته. المراد بالعالي هو الذي يكون تحته كل، والمراد بالسافل هو الذي يكون فوقه كل. فالإنسان يعبر عنه بأنه سافل لأن فوقه كل وهو الحيوان، والحيوان يعبر عنه بالعالي مع أنه جنس سافل مع أنه نوع متوسط. الحيوان يعبر عنه بالعالي لأن تحته كلي وهو الإنسان. إذن ليس المراد من العالي ومن السافل هو العالي الذي بمعنى ما لا جنس فوقه أو لا نوع فوقه، وليس المراد بالسافل هو الذي لا جنس تحته أو لا نوع تحته، بل كل كلي فوقه كلي يعبر عنه بالسافل، وكل كلي تحته كلي يعبر عنه بالعالي. يقول: مقوم العالي يجب أن يكون مقوما للسافل. مثال على ذلك الناطق، الناطق بالنسبة، نعم الحساس عفوا، الحساس بالنسبة للحيوان يعتبر فصلا مقوما، لأن الحساس جزء من ماهية الحيوان، الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، فالحساس يقوم الحيوان أي العالي، أيضا الحساس يقوم الإنسان، فما كان مقوما للعالي فالحساس الذي يقوم الحيوان بالضرورة يجب أن يقوم الإنسان. لما؟ لوضوح أن الحيوان جزء من الإنسان والحساس جزء من الحيوان، وجزء الجزء جزء، أو مقوم المقوم مقوم. فإذا كان الحساس يقوم الحيوان والحيوان يقوم الإنسان فالحساس يقوم الإنسان، لأن مقوم المقوم مقوم، أو جزء الجزء جزء، ولا عكس. يعني وليس كل ما كان مقوما للسافل يجب أن يكون مقوما للعالي. نظير ماذا؟ الناطق، الناطق يقوم الإنسان ولا يقوم الحيوان، لأن نسبة الناطق إلى الحيوان نسبة التحصيل، يحصله يقسمه لا يقومه. فالناطق يقوم السافل وهو الإنسان، ولا يقوم العالي وهو الحيوان، بل يحصله ويقسمه. ولهذا قال: فكل فصل يقوم النوع العالي كالحساس بالنسبة إلى الحيوان أو الجنس العالي، فهو يقوم السافل. فالحساس إذا قوم الحيوان فهو يقوم السافل أي الإنسان. لما؟ قال: لأن العالي أي الحيوان مقوم السافل أي الإنسان، فالحيوان يقوم الإنسان، ومقوم المقوم مقوم من غير عكس كلي، بمعنى أي ليس هنا بنحو الموجبة الجزئية، لا بنحو السالبة الكلية. لا نريد أن نقول لا شيء من مقوم السافل مقوم للعالي، بل نقول ليس كل بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، أي ليس كل مقوم للسافل فهو مقوم للعالي. قلنا كالناطق، فالناطق يقوم الإنسان ولا يقوم الحيوان. هل هناك مثال يقوم السافل ويقوم العالي؟ يقوم السافل ويقوم العالي، يوجد مثال؟ نعم، فصول مثل ماذا؟ الحساس يقوم ماذا؟ الحيوان. الحساس، أحسنتم، الحساس يقوم الإنسان وهو سافل ويقوم الحيوان وهو العالي، فمقوم السافل مقوم للعالي لكن ليس دائما. نعم، الحساس يقوم الإنسان أو لا يقومه، وأيضا يقوم الحيوان وهو العالي، العالي هو الحيوان والإنسان هو السافل، والحساس يقوم الإنسان وهو يقوم الحيوان من دون عكس، من دون عكس كلي. فلهذا أقول سالبة جزئية لا سالبة كلية. قال: لأنه قد ثبت أن جميع مقومات العالي مقومات للسافل. لاحظ أيضا النامي الذي يقوم الجسم نامي يقوم الحيوان وهو السافل، ويقوم الإنسان أيضا. لماذا؟ باعتبار أن مقوم المقوم مقوم وجزء الجزء جزء. فلو كان جميع مقومات السافل مقومات العالي لم يكن بين السافل والعالي فرقون. يقول: من الواضح ليس دائما مقوم السافل يكون مقوما للعالي، فلو كان الناطق الذي يقوم الإنسان يقوم الحيوان أيضا لم يبقى فرق بين الحيوان والإنسان. إذا كان الحساس الذي يقوم الحيوان أيضا الحساس يقوم الجسم النامي، لم يكن فرق بين الجسم النامي والحيوان، وإنما قال من غير عكس كلي، لأن بعض بنحو السالبة الجزئية، وقلنا دائما السالبة الجزئية أو الموجبة الجزئية تستلزم سالبة جزئية. إذا قيل ليس كل إنسان شاعر ثبت أن بعض الإنسان شاعرون، لأن بعض مقوم السافل مقوم للعالي، فهو أي مقوم السافل مقوم للعالي. وكل فصل، هذه هي القاعدة الثانية، يقول القاعدة الثانية عكس الأولى، مقسم السافل يجب أن يكون مقسما للعالي من دون عكس كلي، وليس كل ما كان مقسما للعالي بالضرورة يجب أن يكون مقسما للسافل. نظير ماذا؟ مقسم السافل، نعم، مقسم السافل يقسم العالي كالناطق، الناطق يقسم الحيوان، لا تقول يقسم الإنسان، الناطق يقوم الإنسان، الناطق يقسم الحيوان وهو السافل، وبالضرورة يقسم الجسم، فالجسم النامي إما ناطق أو غير ناطق ولا عكس. وليس دائما مقسم العالي، نعم، مقسم السافل يقسم العالي ولا عكس، أي ليس بالضرورة ما يقسم العالي يجب أن يكون مقسما للسافل. نظير ماذا؟ الحساس، الحساس يقسم الجسم النامي، الجسم النامي على قسمين حساس وغير حساس، فالحساس يقسم الجسم النامي ولا يقسم الحيوان، لأن الحساس بالنسبة للحيوان مقوم له لا مقسم. قال: وكل فصل يقسم الجنس السافل كالناطق بالنسبة إلى الحيوان، فالناطق يقسم الحيوان وأيضا يقسم العالي وهو الجسم النامي، لأن معنى تقسيم السافل تحصيله في نوع. يعني إذا قيل الناطق يقسم الحيوان أي يوجده في الإنسان، وكل ما يحصل السافل في نوع يحصل العالي فيه. يعني إذا كان الناطق يحصل الحيوان في الإنسان فالناطق يحصل الجسم النامي فيه أي في الإنسان، فيكون العالي حاصلا أيضا في ذلك النوع وهو الإنسان، وهو معنى تقسيمه للعالي. ولا ينعكس كليا أي ليس كل بنحو السالب الجزئية، أي ليس كل مقسم العالي مقسم السافل، فالحساس يقسم الجسم النامي ولكن لا يقسم الحيوان، لأن الحساس يقوم الحيوان لا أنه يقسمه. أي ليس كل مقسم العالي مقسم السافل، لأن فصل السافل مقسم، لأن فصل السافل من هو فصل السافل؟ السافل هو الحيوان، فصله هو الحساس، فصل السافل الحساس مقسم للعالي، الحساس مقسم لمن؟ للجسم النامي. وهو أي الحساس لا يقسم السافل، الحساس لا يقسم الحيوان بل يقومه، بل الحساس يقوم الحيوان، ولكنه ينعكس جزئيا، بمعنى بعض مقسم العالي مقسم للسافل. نظير ماذا؟ بعض مقسم العالي يقسم السافل، الناطق، الناطق يقسم الجسم النامي ويقسم الحيوان، وهو فإن بعض مقسم العالي مقسم السافل، وهو أي ذاك البعض مقسم السافل، فالحساس يقسم الجسم النامي وأيضا الحساس يقسم الحيوان، لا الناطق عفوا الناطق، أو تستطيع أن تأتي بمثال الحساس، الحساس يقسم مطلق الجسم وأيضا يقسم الجسم النامي. قال الفصل الرابع في التعريفات: بهذا تم الكلام في مبحث الإيساغوجي، بقي الكلام أن نشير إلى مبحث القول الشارح، وقبل الدخول في مبحث القول الشارح نتعرض إلى ما تعرض إليه الشيخ المظفر ولم يتعرض إليه المصنف في المقام هنا، وهو ما يعبر عنه بأصول المطالب. أصول المطالب ثلاثة علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم، نشير إليها بنحو موجز، وهو الفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية، الفرق بين هل البسيطة وهل المركبة، والفرق بين لم الثبوتية ولم الإثباتية، نشير إلى ذلك في محله إن شاء الله في الدرس القادم. ثم نشرع في مبحث القول الشارح، وهو يتضمن مطلبين: أقسام القول الشارح وشروط القول الشارح، تفصيل ذلك يأتي في محله. أستغفر الله لي ولكم، ثم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.